الكتاب المقدس في العهد القديم في النبوءات عن السيد المسيح له كل المجد. والآن نبدأ في هذا المشوار. أي كلمة هتشوفوها خارجة على التكست، بس ادوا اللي بيحاول يطلعنا من الجو بتاعنا ادوا له نقطة على طول. خلاص، خلونا في الجو الروحي ده نشوف النبوءات الرائعة عن شخص الرب يسوع المسيح في العهد القديم. واحنا النهاردة بروح المسيح في سفر إشعياء، كنا بدأناه من محاضرتين تقريبا. وفي سفر إشعياء وصلنا المرة اللي فاتت، اتكلمنا في البداية خالص عن ميلاد الرب يسوع المسيح وعن لاهوت السيد المسيح وعن رحلة الهروب إلى مصر وعن يوحنا المعمدان. الآن نصل إلى شفاعة السيد المسيح في إشعياء. تعال نشوف مع بعض، والناس اللي بيحطوا على التكست الآيات بيساعدونا، ياريت تواصلوا معنا وتحطوا لينا الآيات برضو على التكست. خلونا نشوف مع بعض في إشعياء 53. في إشعياء 53 يتكلم عن المسيح له كل المجد، وسأقرأ من الآية 4: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا، بجراحاته يعني. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة سم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب يده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء، يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أسمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. شفيع في المذنبين، وهذه واحدة من بركات الفداء، بركات السيد الرب يسوع المسيح، أنه الشفيع. ليس شفيع ولكن الشفيع، الشفيع. خلونا نشوف مع بعض تحقيق هذه النبوءة في عهد النعمة. افتحوا معايا كده يوحنا الأولى والأصحاح الثاني، نفتح مع بعض ونحط الآيات دي على التكست لو سمحتوا. يوحنا الأولى والأصحاح الثاني والآية الأولى، نرى مع بعض: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع المسيح البار. وفي الشفاعة هناك شرط أساسي، إن لم يتوفر لا يصلح الشخص أن يكون الشفيع الكفاري. أتكلم هنا عن الشفيع الكفاري. ما معنى شفيع كفاري؟ معنى شفيع كفاري أنه يكفر عن الخطايا، يكفر عن الإثم، يكفر عن الجور. هذا هو الشفيع الكفاري، يكفر عن خطايانا فنكون أمام الرب الإله أبرار. أهم ما يميز الشفيع أنه لا بد أن يكون هو بلا خطية، لأنه لو فيه خطية هو نفسه يحتاج إلى شفيع ويحتاج إلى كفار أيضا. لا بد أن يكون بلا خطية. كيف يكون خاطئ يشفع في الآخرين شفاعة كفارية؟ وهنا لا أتكلم عن الصلاة من أجل الآخرين، لا، أتكلم عن أنه يكون شفيعا كفاريا، شفيعا ينوب عن الآخرين. ولذلك الجزئية التي قرأناها الآن من إشعياء واضحة جدا، مثلا في الآية 9، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. بار بلا خطية يحمل خطايا الآخرين، ليس فاعل للخطية حاشا، وإنما حامل للخطية. في الآية 4، لكن أحزاننا حملها. نحن نفعل الخطايا لكنه بلا إثم، بلا خطية. هو لا يستحق الموت، ولكنه اجتاز دائرة الموت لأجلي ولأجلك. إذن حينما يكون هناك شخص يجب أن يوصف أولا بأنه الذي بلا خطية، بعد ذلك يمكن أن يوصف بأنه شفيع كفاري. أما إن كان هناك شخص له أخطاءه يستغفر لها، أخطاء مثله مثل الآخرين، فهو إذن في كفة واحدة مع كل البشر متساو. لكن المسيح له كل المجد، الوحيد الممسوح من الخطية، الوحيد الذي بلا خطية، الوحيد الذي قهر الشر والشيطان. وبالتالي هو الوحيد الذي إذا قال أنا الشفيع نقول له نعم، أنت تستحق، لأنك الوحيد الذي بلا خطية. حقيقة أنت الكفاري الوحيد. لو شفنا مع بعض في رومية 8، حطونا الآيات دي على التكست لو سمحتي، وأنا سأقرأ من الآية 33. رومية 8 من 33. من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. يشفع فينا. شفاعة المسيح ليست يوم القيامة، لا أحبائي، شفاعة المسيح لأنه الحي فشفعته منذ ذلك اليوم الذي فيه مات على الصليب وانتصر وسحق الموت بقيامته. منذ ذلك التاريخ فهو الشفيع الأعظم، الشفيع الذي يكفر عن الخطايا حينما، وهذه نقطة هامة، حينما نتوب عنها، حينما نقدم عنها توبة، نندم على الماضي ونقدم توبة للمستقبل. شفاعة المسيح الكفارية هنا لها الدور الأقوى والأوضح. ها هو الكتاب المقدس يثبت لنا في آياته كيف أن المسيح المتنبأ عنه أنه الشفيع، تتحقق هذه النبوءات وبدقة في شخصه المبارك له كل المجد. افتحوا معايا لو سمحتوا رسالة العبرانيين الأصحاح 7، سأقرأ من الآية 24. عبرانيين 7:24-25. وأما هذا أي المسيح فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. المجد لك يا سيد، المجد لك يا مخلص يسوع المسيح. إذ هو حي، والحي هو الذي يشفع. لكن لاحظوا معي في الآية 24، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول. كهنوت المسيح الذي لا يزول، كيف لا يزول؟ لأنه الحي الأزل الأبدي، وكهنوته أنه قدم ذبيحة نفسه على عود الصليب، فهو الكاهن الذي له الكهنوت الذي لا يزول، لا ينتهي، لا ينقرض. هل فينا واحد حاسس انه مثقل بالخطايا؟ انا اقرأ من عبرانيين 7 الآية 24 و25. ان كنا نشعر أننا مثقلين بالخطايا فنحن نشكر السيد الذي له هذه الشفاعة المستمرة، هذا الكهنوت الأبدي، لكي يغفر خطايا كل من يأتي إليه، لكي يغفر خطايا الجميع، يغفر خطايا كل من يتقدم بالتوبة، كل من يعترف بخطيته. المسيح الشفيع الأقوى الأول الأعظم، لأنه الحي، لأنه السرمدي الذي لا بداية أيام ولا نهاية حياة. فلنتقدم إلى هذا الشفيع الأعظم، نركع أمامه ونقول له: يا من أتيت في طبيعتنا البشرية، نعم بثقة وبإيمان أمامك نجسو ونثق أنك الوحيد القادر أن تشفع فينا إلى التمام إلى النهاية. أنت الشفيع الأعظم. ليس فقط أحبائي أنه الوحيد الذي بلا خطية، ولكنه أيضا الوحيد الذي بذل نفسه لأجل الآخرين، لأجل العالم. حطونا يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. تكون له الحياة الأبدية. إذن إن كان هناك من يقول أنا الشفيع، الشفاعة لها شروط. لو كان لك خطايا فأنت لا تستحق أن تكون شفيعا، لأنك تحتاج إلى من يشفع لك في خطاياك التي عقابها الموت الأبدي. ثم ربنا يسوع المسيح بذل ذاته، له الحق أن يشفع في هذه النفوس التي مات وقام نيابة لأجلها. من يستطيع أن يموت ويدوس الموت ويقوم إن لم تكن له هذه القوة الألوهية؟ من؟ لا أحد على الإطلاق. لكن شخص المسيح له كل المجد، هو الوحيد الذي له هذه المنحة التي لنا، أعطانا هذه المنحة لأنه هو يمتلكها، هو الوحيد الذي له هذه القدرة. إذن لم تأتي النبوءة هكذا ووجدنا أنفسنا في تعب حتى نبحث عن إلهي أين المسيح هو الشفيع، لكن دعونا نقرأ أيضا في إشعياء، ليس فقط في 23 ولكن في 59 أيضا هناك نبوءة أخرى عن المسيح الشفيع. لو شفت معايا في إشعياء 59 الآيات 16 و17، فرأى أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس شفيع، فخلصت ذراعه لنفسه ودره هو عضده، فلبس البر كدرع وخوذت الخلاص على رأسه، ولبس ثياب الانتقام كلباس، واكتفى بالغيرة كرداء، حسب الأعمال هكذا يجازي مبغضيه سخطا وأعداءه عقابا، جزاء يجازي الجزائر، فيخافون من المغرب اسم الرب ومن مشرق الشمس مجده، عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه. ايه الكلام القوي العظيم الرائع ده؟ تعالوا نشوف. فرأى انه ليس انسان، مفيش انسان ينفع. ليه مفيش انسان ينفع كشفيع؟ مجرد انسان اقصد. ليه كل البشر ما ينفعوش؟ لأن الجميع كما يقول الوحي الإلهي زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لا يوجد بشر يستطيع أن يشفع لك، مجرد بشر أقصد، مجرد بشر، لأن كل البشر في الموازين إلى فوق. فرأى أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس شفيع، ولا واحد فيكم، ولا واحد فينا عبر هذا التاريخ الطويل، عبر هذا التاريخ الطويل أعطيتكم كل هذه الفرصة حتى أثبت لكم أنكم في الموازين إلى فوق، أعطيتكم آلاف السنين لكي ما تثقوا وتعرفوا أنه الخلاص لا يمكن أن يكون من طبيعتكم الفاسدة فقط، لأنكم جميعا تفعلون الخطايا. طب هتعمل إيه يا رب؟ أنا سأقوم بهذه الشفاعة، سأقوم بالخلاص، المبادرة مني أنا، أنا السيد الرب. المبادرة لا يمكن أن تكون مبادرة بشرية لأنكم في عجز وفي ضعف، المبادرة لا بد أن تكون مني أنا، وأستخدم طبيعتكم البشرية لأجعلها بلا خطية، لأجعلها تموت وتنتصر على الموت لحسابكم. فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده. يعني ايه بره هو عضده؟ كمال البر هو اكمال الوصايا تماما. البر يعني حينما نصف شخص هو البار، البار بالالف واللام، معناها انسان اكمل الوصايا. كان عضده في بره انه البار، انه الكامل، انه الذي بلا خطية. فلبث هذا البر كذرع تجاه الشيطان وتجاه مملكة الشيطان، لبث هذا البر كذرع، وخوذة الخلاص على رأسه، وكأنه في معركة مع الشيطان. نعم، كانت المعركة على الصليب في تل الجرجسة، حقيقة كانت نهاية المعركة هناك. ولبس ثياب الانتقام من هذه المملكة التي سبت الإنسان من هذا الشيطان الذي دمر حياة الناس. لبس ثياب الانتقام كلباس، واكتفى بالغيرة كرداء. بيغير عليك إلهك، إلهك بيغير عليك، لأنه هو طانع هذه النفس. مع هذه النفس هناك عهود ومواعيد ومواثيق. إلهك يغير عليك لما بنمشي الآلهة أخرى، لما بنسبة مع الشيطان في خطايا مختلفة. وهنا نشوف سلطان المسيح في الآية 18، حسب الأعمال هكذا يجازي. من الذي يجازي يا إخوة؟ هل هناك نبي يجازي؟ مجرد نبي؟ هل هناك إنسان له هذه الدينونة يجازي الناس؟ كيف يتكلم هنا عن السيد الرب يسوع المسيح أنه يجازي؟ نعم، لأنه الله الذي جاء في صورة الناس، اتحد بطبيعة بشرية. حسب الأعمال هكذا يجازي مبغضيه سخطا، وأعداءه عقابا، جزاء يجازي الجزائر. كل من لا يؤمن بالمسيح سيكون هناك جزاء وعقاب. كل من يرفض هذه العطايا في حقيقة الأمر هو الذي يكتب على نفسه هذا العقاب. واحد يسأل، طيب أنا مش عايز أؤمن. هي المشكلة أنك تكتب على نفسك هذا العقاب لأنك ترفض الطريقة الوحيدة لخلاصك. أنت محكوم عليك بالموت الأبدي. جاء المسيح ورفع هذا الموت الأبدي حينما مات نيابة عنك، أنت ترفض، فأنت تكتب نفسك في سفر الأموات، تكتب اسمك في قاموس الذين سيدخلون إلى الحياة الفانية. فيخافون من المغرب اسم الرب، ومن مشرق الشمس مجده. عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه. نفخة الرب، نفخة الرب تدفع أعداءك، نفخة الرب تدفع الشياطين. نفخة الرب، لما الرب يسوع نفخ في وجه التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، ويقول عن الدجال في تسالونيك الثانية 2 الذي الرب يبيد بنفخة فمه. مجرد نفخة. لما تحب تعبر عن واحد قوي تقول ده مجرد هينفخ فيك هيطيرك، اوف هتلاقي نفسك مفيش، ده قوي. هذا التعبير تعبير إلهي أصلا، أخذ من الكتاب المقدس واستخدمه الناس ليعبروا عن هذه القوة. الذي الرب يبيد بنفخة فمه. مين خايف من الشيطان؟ اوعى تخاف من الشيطان، المسيح لا يخاف من الشيطان. المسيح هو المخلوق الوحيد، المخلوق الوحيد الذي يجب أن يؤمن أنه أمام الشياطين هو مدرع محصن، ليس بتقواه ليس بصلاحه، ولكن أنتم الذين قد اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. أنت لابس لابس المسيح، المسيح يحيطك من كل ناحية. والكتاب يعد ويقول ملائكة الرب، ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. الشيطان بيخاف منك لأنه بيشوف المسيح مصور فيك. الشيطان بيخاف منك لأنه بيشوف فيك مواهب إلهه، مواهب الرب الإله، بيشوف هيبة القدير عليك، بيخاف منك. فهنا بيتكلم عن هذا الشفيع العظيم سيد البشرية، كيف أنه الوحيد الذي بلا خطية، وكيف أنه ببره سحق الشيطان وجنوده ومملكته، والنتيجة فيخافون من المغرب اسم الرب ومن مشرق الشمس مجده، عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه. النهاردة حابب أوصل رسالة من هذه النبوءات إلى كل شخص بيسمعني ويعتقد أن هناك مخلص آخر غير المسيح، أو أن هناك شفيع آخر يوم القيامة، شفيع كفاري يوم القيامة غير المسيح، أقول له صلي إلى الرب القدير حتى يرشدك إلى الشفيع الحقيقي. لا يوجد شفيع يا عزيزي يستطيع أن يرفع عنك الموت إلا الذي حمل الموت نيابة عنك، لا أحد، لا أحد يستطيع أن يرفع عنك جهنم الموت الأبدي إلا الذي مات وحمل هذه العقوبة نيابة عنك. لماذا ترفض؟ فكر، صلي صلي وارفع وجهك إلى السماء، فالسماء لا يمكن أن تهمل إنسانا رفع وجهه وأراد أن يصلي ويطلب النعمة والحق والحياة. صلي ولا تتأخر، فالرب لن يتأخر عنك. نعم، شفاعة مجانية، أنت غير مطالب أن تدفع أي شيء خالص، هي شفاعة مجانية وخلاص مجاني، لم يخدمه إلا المسيح بذاته، فهو مجاني إلى العالم كله. بعد أن تقبل هذا الفداء وهذا الخلاص المجاني، عليك أن تسلك في جدة الحياة، عليك أن تسلك في بركات المسيح، عليك أن تسلك في حياة المسيح، عليك أن تسلك في التوبة التي يطالب بها المسيح. إذن شفاعة المسيح، واليوم أنا أنحني ساجدا وخاشعا أمام سيدي يسوع المسيح، إلهي الذي بمحبته شاء فأعطاني نعمة أن أعرفه، وأعطانا نعمة أن يكون هو إلهنا ومخلصنا وشفيعنا. نعم، يستحق كل القلب. القلب لك يا سيدي. يا ابني، الكتاب المقدس يقول: اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. حطوا قلوبكم إلى هذا المخلص، إلى هذا الشفيع الذي آمنتم به، والذي أعطانا هذه النعمة. وكل من يؤمن بهذا الشفيع، كل من يؤمن بهذا الشفيع، النتيجة، تعالوا نشوف النتيجة في رومية 8. افتحوا معي رومية 8، ونشوف مع بعض من الآية رقم 1. حطوا لنا الآية رقم 1. إذن لا دينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لا دينون الآن، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، بس كده، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هل كنوز الدنيا تحقق لك هذه الطمأنينة؟ هل قوى العالم مهما تكالبت أو تكاثرت تستطيع أن تغفر خطاياك؟ لا توجد قوة على الأرض تستطيع أن تغفر الخطايا، لكن دماء المسيح تغفر الخطايا. دماء المسيح تغفر الخطايا. إذن النتيجة يا إخوة، النتيجة مجيدة. النتيجة بالإيمان بهذا الشفيع هي نتيجة روحية واقعية عاشها الآباء 2000 سنة الآن، واختبرها مليارات الناس، وعاشوها وقدروها وشكروا الرب من أجلها. طالما أنت في المسيح فلا دينون عليك. لماذا؟ لأن المسيح حمل الدين عنك كاملا. ولكن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. سلوك مقدس في الحياة، سلوك التوبة. التوبة ليس موقف، التوبة مش دقيقة، التوبة مش يوم، التوبة مش بس عشان الخطية دي. التوبة حياة. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. طيب، وماذا يعني هذا؟ النتيجة النهائية ايه؟ نشوف على فم المسيح، يوحنا 14 والآية 19. حطوا لنا الآية دي كده، يوحنا 14 والآية 19 بعد قليل لا يراني العالم أيضا وأما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون. في تاريخ البشرية كلها, كل تاريخ البشرية, لم يستطع ولا شخص واحد على الإطلاق أن يقول لأتباعه أنا حي وبالتالي فأنتم ستحيون. هناك من قال أنا مائت وأنتم مائتون, لا يستطيع, ففاقد الشيء لا يعطيه. المسيح له كل المجد يقول أنا حي, الحياة في ذاته, أنا حي. وماذا بعد ذلك؟ ما الذي يعني أنك حي؟ فأنتم ستحيون. ضمان, ثقة, وعد, سلام, طمأنينة, راحة, فرح. يا بختك يا مسيحي, يا بختك وانت بتتمتع بكل المواعيد الإلهية دي. الشفيع, الشفيع هو المسيح له كل المجد وليس آخر, بغيره الخلاص, لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ده كلام الوحي الإلهي. اللي لسه ما اختبرش جرب, مش هتخسر حاجة. اللي خايف, الموضوع بينك وبين إلهك. هتخاف من ايه؟ ما انت مجرب طول عمرك افكار كتيرة. جرب المرة دي انك انت تسأل إلهك هل انا صح ولا لا. هتخسر ايه؟ لن تخسر شيء يا عزيزي. ان لم تكسب لن تخسر, ولكنك حتما ستكسب. جرب, جرب وقف امام إلهك وقل له ايها السيد الذي اعبدك, أيها الخالق الذي أثق أنك موجود هناك, ارشدني إلى شخصك واعلن لي ذاتك, عرفني ذاتك, اجعلني أتبع طوال حياتي, اكشف لي عن حقيقتك. تفتكر أنه حيسيبك؟ لا يمكن, لا يمكن يسيبك. وأنت بنفسك ستدرك أن أمرا ما تغير في حياتك, وأن إعلانا ما قد أعلن لك, وأنك لست ذاك الإنسان الذي كان قبل أن يأخذ القضية بصورة جدية ويسأل ويطلب. لتكن باسم المسيح هذه الكلمات ممسوحة لخدمة أنفس موجودة معنا هنا في الغرفة. لتكن هذه الكلمات الآن بنعمة المسيح ممسوحة بروحه القدوس لخدمة وخلاص أنفس موجودة معنا الآن في الغرفة. أنتقل إلى نبوءة أخرى. إذن كل ما قلناه الآن عن المسيح الشفيع وكيف أن هذه النبوءات في العهد القديم تحققت في شخص المسيح له كل المجد, أنه هو الوحيد المطلق, الوحيد الشفيع, لا آخر, لا آخر, لا آخر, لن يستطيع أن يغفر خطاياك غير المسيح. كشفيع كفاري يموت نيابة عنك, لا آخر. أنتقل إلى النبوءات عن معجزات السيد المسيح. ولو شفنا مع بعض في إشعياء 35, افتحوا معي إشعياء 35. وسأقرأ من الآية 5. حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر، ويصير السراب أجما والمعطش ينابع ماء. ثاني، حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس. بيتكلم عن عصر المسيح، عن العصر الذي يأتي فيه الرب الكلمة ولا يتقابل معه أعمى إلا ويجعله بصيرا يرى الحياة. هناك من جعلوا من العمي مجرمين، بعض الناس تقابلوا مع العمي خلوهم مجرمين، بعثوهم عشان يقتلوا ناس، لكن رب البشرية الرب يسوع المسيح حينما تقابل مع الأعمى فتح ليس فقط عينيه وإنما بصيرته أيضا، حينما تقابل مع الصم جعلهم يسمعون ليس فقط الكلام العادي وإنما كلمات الحياة أيضا. من له أذنان للسمع، هناك آذان تميز الكلام الروحي. حينما تقابل مع العرج جعلهم يقفزون كالأيائل كالغزلان، وهكذا جعل الخرس يترنمون. تتفقح عيون العمي، تقابل المسيح مع الموت، كان موكب الموت أمامه، ابن أرمى ابن الأرملة لم يستطع الموت أن يثبت أمام المسيح، تقابل مع العمى، كان هناك استنارة للعين والبصيرة. كل مرض وكل ضعف تقابل معه المسيح شفى كل مرض، كل تعب، كل ألم. وعلشان كده اسمحوا لي أرجع بسرعة كده إلى إشعياء 53، علشان في إشعياء 53 يتنبأ الوحي الإلهي ويقول في الآية 4: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها. ربما النهاردة أنا أرى بعيني ولكن ليس ببصيرتي، فلنلتجئ إلى السيد الرب ونقول له: يا سيد، نحن لا نريد فقط عيون ترى، ولكن نريد أيضا بصيرة تراك وتعرفك. لا نريد فقط أن نرى ما نريده، ولكن نريد أن نرى ما تريده أنت أيضا. لا نريد يا رب أن نحصر أنفسنا في عالمنا فلا نرى إلا ذواتنا، اخرجنا إلى العالم الآخر لنرى ماذا تريد منا أن نرى. يا مناس حبسين نفسهم في سجون، يا مناس حبسين نفسهم في سجون، سجون هم عملوها لأنفسهم. خايف يطلع برا السجن، خايف لو طلع برا السجن يكتشف أشياء صعبة إنه يحتملها، خايف إنه يطلع برا السجن يكتشف إنه كل اللي هو فيه ده خطأ. لا تخف يا عزيزي، فإن الذي سيكشف لك الأمر سيتعامل معك بكل رقة وبكل قوة، سيمنحك قوة جديدة، سيمنحك بصيرة جديدة، سيمنحك نعمة جديدة، سيسيج حولك بملائكة، سيسيج حولك بقبل، ستشعر وتتأكد أنك إنسان جديد. ثق يا عزيزي أن الرب الإله الذي ستعطيه الفرصة لكي ما يكشف لك عن الحقيقة لن يتركك إطلاقا، لن يتركك، فقط اعطيه الفرصة. وهل الله غير قادر؟ نعم الله قادر، لكنه لا يقتحم حياتنا. الرب يسوع المسيح يقول في رؤية 3 على ما أتذكر 19 أو 20، يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يريد أن يدخل لكنه لا يقتحم حياتنا، يريد أن نعطيه الفرصة، لأنه إله يحترم حريتنا، يحترم عقولنا، يحترم اختياراتنا. فلو اخترناه وفتحنا الباب يدخل ويصير العرس، الاحتفال، الاحتفال بالخلاص، يصير اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. نسمع كما قال الرب يسوع المسيح: السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. وحينما نتكلم عن المسيح صانع المعجزات، فإننا لا نتكلم عن فترة مضت في التاريخ وانتهت، لا، فإلى اليوم ومنذ ذلك التاريخ المسيح له كل المجد، يفعل المعجزات يوميا منذ ذلك التاريخ، يوميا يفعل المعجزات في كل أنحاء العالم، في كل المعمورة يفعل من خلال خدامه، من خلال تلاميذه، من خلال ظهوره هو شخصيا لأناس كثر حول العالم. الرب يسوع هو الذي قال: أنا حي فأنتم ستحيون. هو حي ومعجزاته يومية، معجزات حية، ليست فقط فترة في التاريخ وانقضت، تنقضي لو انقضى هو، ولكن حيث أنه هو الحي قضي معجزاته ولا أعماله ولا ولن ولا ولن تنتهي، ولا ولن تنتهي، بل أكثر من ذلك، وعد المؤمنين به أنهم سينالون هذه القوة، وأنهم ستصاحبهم قوات وعمل معجزات في خدمتهم. وهذا ما نراه حتى اليوم في كنائس كثيرة حول العالم، وفي خدمات كثيرة حول العالم، وفي عظات كثيرة حول العالم. نجد هناك من يشفى، هناك من ينال شفاء عن طريق معجزات تحدث بالصلاة باسم المسيح. وكيف يخرجون الشياطين فقط باسم المسيح؟ له كل المجد. كيف أن الشياطين ترتعد من اسم المسيح؟ حينئذ تتفقح عيون العمي. كم واحد تفقحت عيونه في يوم 50؟ العيون الروحية أيضا، 3000 واحد وقف بطرس الرسول في أعمال الرسل وقال كلمات بسيطة جدا: صدقوني يا إخوة، صدقوني، كلما أرجع إلى الكلمات التي قالها الرسول بطرس في أعمال الرسل 2 أنحني أمام سيدي يسوع المسيح وأقول له أشكرك يا سيد. لم تكن هذه الكلمات بليغة في اللاهوت ولا في العلوم الكتابية، كانت كلمات بسيطة ولكن كانت ممسوحة بالروح القدس، كانت كلمات نارية، كانت كلمات ملتهبة اخترقت، واعترفوا هؤلاء الناس وقالوا أن هذه الكلمات نخست قلوبنا، ماذا نفعل؟ قال لهم التلاميذ توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح. حينئذ تتفقح عيون العمي، ليس فقط العمي بالجسد وهذا حاصل، ولكن أيضا العمي بالروح، الذين إلى هذا الدهر قد أغلق أذهان غير المؤمنين. إلى هذا الدهر مين؟ الشيطان أغلق عيونهم حتى لا يفهموا، حتى لا يعرفوا. طيب أنت سايبهم ليه يا رب؟ أديتهم فرص كثير هم مش عايزين، بيسمعوا بس بيطنشوا، بيسمعوا بس ما بيصدقوش. أنا لا أترك نفسي بلا شاهد، أعطيتهم بدل الفرصة فرص وقلت لهم فكروا وسأعمل معكم وفيكم، ولكنه على آذانهم أغطية سميكة حتى لا يصل صوتي إلى أعماقهم. أشكرك أيها السيد، حطونا كده روميا 1:28 لأن في روميا 1:28 تتضح أمامنا جليا هذه الكلمات، الذين لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. حصل إيه؟ الناس اللي مش عايزين ربنا، ربنا سابهم، وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم مش عايزينه، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. مش عايزيني؟ خلاص على كيفكم، خلوكم للفكر بتاعكم، هسيبكم لأفكاركم. ولما يسيبهم لأفكارهم ما الذي يحدث؟ سيضلوا، سيموتوا. المسيح يحبكم، انتبهوا أيها الأحباء. إلى كل شخص في هذه الغرفة الآن يسمعني، مسيحي أو غير مسيحي، أقول له المسيح يحبك أنت بذاتك محبة شخصية، أنت باسمك، بظروفك، باحتياجاتك، بشخصيتك، بطبيعتك، مهما كنت. فلا تضيع الفرصة، اقترب إليه، تكلم معه، وستحدث أمور عجيبة جدا في حياتك. المسيح ليس فقط صنع معجزات، ولكنه صانع المعجزات إلى اليوم. تتفقح عيون العمي، يفتح الآذان، يفتح البصائر، يفتح الضمائر، ينير الأفكار، يعطينا حياة جديدة. كانت هذه أيضا نبوءة في إشعياء 35 عن معجزات الرب يسوع المسيح، له كل المجد. أحبائي المباركين، موضوعنا كده النهاردة انتهى. أخذنا المسيح في إشعياء، وانتوا زي ما عارفين احنا ماسكين الكتاب المقدس من التكوين، وصلنا الآن إلى سفر إشعياء. أخذنا المسيح الشفيع، وكيف كانت النبوءة عن المسيح الشفيع، وكيف تحقق ذلك في العهد الجديد، وأيضا معجزات المسيح، وكيف أنه سيفتح عيون العمي وأذان الصم وسيشفي العرج والخرص أيضا. وهذا لا يحتاج إلى تدليل في حياة المسيح، فكلنا نعرف المعجزات الرائعة التي قام بها السيد المسيح حنوا وإشفاقا على البشرية، حنوا وإشفاقا على الآخرين، وهو ما يزال حتى اليوم يحنو علينا، يحنو علينا، ما يزال وسيظل يحنو علينا، يشفق علينا، يتعامل معنا بلطف. ما يزال المسيح له كل المجد يعمل وسيظل يعمل إلى آخر ثانية في حياة الأرض. على هذا الأساس نصلي من أجل كل الأحباء الذين لم يختبروا حلاوة الرب، لم يتذوقوا يعيشون بعيدا عنه، نرفع صلاة الآن من أجلهم أن يعطيهم الرب هذه النعمة لكي ما يختبروا المسيح، لكي ما يتذوقوا كم أن الرب صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليعرفوا أنهم أضاعوا تاريخا طويلا من حياتهم، ليعرفوا أن الرب يحب كل واحد فيهم محبة خاصة. نصلي يا سيد لك لكي ما ترسل يا رب كلماتك النارية الممسوحة بروحك إلى كل مكان ومن خلال كل خادم، ليسمع كل شخص كلمات الحياة وكلمات الخلاص ليعود لك، لأنك أنت تريد أن الجميع يقبلون. لك كل المجد، لك كل البركة، لك كل العظمة إلى الأبد. آمين. أحبائي المباركين، بشكركم جزيل الشكر، بشكر أحبائي الأدمنس المباركين اللي أعطوني الفرصة دي وسمحوا لي أتكلم في وجودهم، بشكر أحبائنا المباركين اليوزرز مسلمين ومسيحيين، الرب يبارك حياتكم، بشكركم لأنكم متواجدين معنا، بتصلوا من أجلنا وبتشجعونا، بشكر كل المباركين اللي بيتعبوا في التسجيل، إذا كان أختنا المباركة جولد مائير أو أخونا المبارك روماني، والنهاردة أنا بشكر الأخ روماني شكر خاص لأنه برضو عمل الصايد بتاع الغرفة، فياريت الأخ روماني يحط الصايد بتاع الغرفة عشان يكون متاح للكل. ربي باركك ويعوضك أخونا روماني. ودائما وأنا بقدم الشكر دائما ما بنساش، شكرا أخو بيبو، ربي باركك، ما بنساش إننا دخلنا على تعب الآخرين، وناس تعبوا وبدأوا ونحن دخلنا على تعبهم. وهنا بذكر بكل خير أخونا المبارك is only way الذي بدأ هذه الخدمة، نرفع في صلواتنا لكي ما يتمجد الرب في حياته. رب يبارك حياتكم جميعا أحبائي، اذكرونا في صلواتكم، ولكم من قلبي يحبكم ويحترم. مين من الأحبائي